بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله: الدلالة على أهمية الفرائض من الكتاب والسنة. الدلالة على أهمية الفرائض من الكتاب والسنة وأقوال علماء المسلمين، أي أن الفرائض لها أهمية عظيمة، جاء ما يدل على أهميتها في الكتاب العزيز في القرآن والسنة الصحيحة وأقوال العلماء رحمهم الله. إذن فهي جديرة بالعناية والاهتمام، وأن يصرف لها الطالب وقتا كافيا لتعلمها، وهي بحمد الله سهلة ميسرة، الخلاف فيها قليل لأنها واردة في الكتاب العزيز، فالخلاف في مسائل معدودة منها، وأكثرها محل وفاق وإجماع ولا إشكال فيها، فيجب العناية بها لكون الله جل وعلا تولاها في كتابه العزيز، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم حث عليها ورغب في تعلمها وحذر من التساهل في ذلك، بأنه يوشك أن يسير الراكب كذا وكذا ما يجد من يحل له المسألة الفرضية، فيجب العناية بها والاهتمام وأخذها مسألة مسألة أولا بأول، حتى يمكن لطالب العلم أن يهضمها. وطالب العلم إذا بدأ بأي علم من أوله وأخذ بقدر استطاعته وقدرته نال من هذا العلم حظا وافيا والحمد لله. وأما إذا أراد أن يكثر أو بدأ في العلم من وسطه أو لم يهتم بها اهتماما بالغا واستسهل مسائله ولم يهتم بها فاته العلم، تجد الطالبين يحضران معا ويبدأان معا، أحدهم يحصل بأمر الله وبإذن الله وفضله خيرا كثيرا، والآخر ما يحصل شيء نتيجة الاهتمام من عدمه، نتيجة كون الطالب يركز في المسائل العلمية أولا بأول ولا يتساهل، يقول هذه سهلة وهذه ميسرة وهذه ما تحتاج إلى مذاكرة، ثم يجتمع مع الموضوع موضوعا آخر وثالث ورابع ثم يعجز ولا يستطيع الإحاطة بها. وإذا أخذ كل مسألة وكل موضوع على حدة سهل عليه بإذن الله هضمه، ولا يفتش في الكتاب ويأخذ من المسائل في آخره أو في وسطه قبل أن يصلها، وإنما يأخذها تدريجيا شيئا فشيئا. أولا في العناية بها في كتاب الله، ما وجه العناية بها في كتاب الله؟ ما الذي حصل؟ نعم، الله جل وعلا تولى قسمة الفرائض بذاته جل وعلا، لم يقل اقسموا الفرائض بينكم، اقسموا المواريث بينكم، أعطوا الأقارب دون الأباعد، فهو جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه وفصلها تفصيلا كاملا، إلا مسائل معدودة كانت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فجل مسائل الفرائض منصوص عليها في كتاب الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب. وهكذا الآيات بعدها في تفصيل كامل، الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد فله النصف، إذا كان للزوجة ولد فله الربع، الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، وهكذا الإخوة لأم الواحد له السدس، إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، قلوا أم كثروا، وهكذا مسائل واضحة جدا بحمد الله، وتولاها ربنا جل وعلا بذاته، لم يكل قسمتها وبيانها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. الصلاة مع أهميتها، الله جل وعلا أمر بالصلاة وجاء بيان الأركان وواجباتها والركعات في السنة. الزكاة جاء الأمر بأداء الزكاة. بيان الأنصبة وما يجب أن يخرج جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج أمر الله جل وعلا به ولم يفصل في هذا سبحانه، وإنما قال وأتم الحج والعمرة لله على ضوء ما يبينه صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني مناسككم. وهكذا شعائر الإسلام أكثرها جاء الأمر بها إجمالا ثم جاء التفصيل في السنة. أما الفرائض فجاء البيان والإجمال والتفصيل كله في الكتاب العزيز. فهذه ناحية من ناحية الأهمة الاهتمام بها والحرص عليها، لأن الله جل وعلا تولاها بذاته. نعم. أما أهميتها في الكتاب الكريم فدل عليه أن الله جل شانه تولى تقدير الفرائض بنفسه، ولم يفوض ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. فبين ما لكل وارث من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، وفصل هذه الفروض المقدرة في كتاب الله: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، النصف ونصفه الربع، ونصف نصفه الثمن، والثلثان ونصفهما الثلث، ونصف نصفهما السدس. هذه ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم. وفصلها غالبا بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، فإن هذه ما جاء تفصيلها في القرآن، وإنما جاء الأمر بها في القرآن وتولى تفصيلها وبيانها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن النصوص فيها مجملة أكثر، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإنما بينتها السنة. وقد أنزل الله في بيان الفرائض والمواريث آيات من أول سورة النساء ومن آخرها، من أول سورة النساء الآيتان 11 و12، ومن آخرها آخر آية في سورة النساء، تولت التفصيل غالب مسائل الفرائض، ما يخرج منها إلا قليل. نعم. وسمى هذه الفرائض حدوده، ووعد من أطاعه في تنفيذها على وجه المشروع جنات تجري من تحتها الأنهار، وتوعد من تعدى هذه الحدود بزيادة أو نقص أو حرمان من يستحقها، وإعطاء من لا يستحقها بالنار والعذاب. بقوله تعالى تلك حدود الله، بعد بيان الفرائض في الآيتين من سورة النساء قال جل وعلا تلك، أي هذه المسائل حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. من يطع الله في هذا التفصيل ويعطي كل ذي حق حقه، هذا الوعد الذي وعده الله جل وعلا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار. وجاء في الحديث من قطع ميراث وارث قطع الله إرثه من الجنة. والواجب إعطاء كل ذي وارث حقه، كل وارث حقه، ولا يحرم ولا يزاد. نعم. ومن يعص الله ورسوله في العمل بما أمره به من قسمة المواريث على ما أمره، مخالفا أمرهما إلى ما نهياه عنه ويتعدى حدوده، أي يتجاوز فصول طاعته التي جعلها تعالى فاصلة بينها وبين معصيته إلى ما نهاه عنه، وأن يدخله نارا خالدا فيها باقيا فيها أبدا لا يموت ولا يخرج منها. خالدا بمعنى باقيا باستمرار. نعم. وهذا محمول على من يفعل ذلك مستحلا له. يعني فرق بين من يحرص على أن يعطي صاحب الحق حقه لكن يقع في خطأ، أو أنه وقع في خطأ متعمد لكن يعرف أنه عاص فيه لربه، فهذا داخل تحت المشيئة، بخلاف من يحرم وارث ويعطي آخر غير وارث مستحلا لذلك، ويقول أنا أدرى وأعرف الولد الصغير كيف أعطيه مليون مليونين ريال، ماذا يعمل بهن؟ أعطيهن الولد الكبير يتصرف فيهن ينتفع بهن. وهكذا يعني يفعل الفعل مستحلا له ويرى أنه أعدل وأحكم من كلام الله جل وعلا ومن قسمة ربنا، هذا والعياذ بالله كافر خالد مخلد في النار. وهذا مثله الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفر مخرج من الملة، ويكون معصية وكبيرة من كبائر الذنوب لكن لا يخرج من الملة، ويكون صاحبه مغفورا له مأجور. ثلاث حالات: حكم بغير ما أنزل الله يرى أن هذا الحكم أحسن من حكم الله، وأنه لا يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله وإنما يحكم بما قرر وقنن له، هذا كافر والعياذ بالله لأنه رد حكم الله. الثاني: حكم بغير ما أنزل الله بسبب رشوة أو ميل مع أحد الخصمين دون الآخر، وهو يعرف أن حكم الله أعدل لكن غلبه الهوى، أو أنه أمر من قبل الحاكم الأعلى منه أن تحكم بهذه المواد وهذه القوانين، وهو يعرف أن حكم الله أعدل لكن يقول مجبور مغلوب على أمري أني لابد أحكم بكذا، هذا كبيرة من كبائر الذنوب لكن ما يخرج من الإسلام بهذا الفعل. الثالث: بذل وسعه في تلمس حكم الله تبارك وتعالى، واجتهد وبحث في الكتب وراجع واستشار وهكذا ثم حكم، فصادف حكمه أنه غير بغير ما أنزل الله بغير حق، ما وفق للصواب، ورفع مثلا حكم هذا لمحكمة التمييز ونقضته لأنه حكم بغير الصواب، هذا مأجور حتى لو نقض حكمه لأنه بذل وسعه وبذل ما يستطيع لكن ما وفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر على اجتهاده. فمن يحرم وارث من ميراثه يعرف أنه عاصم في هذا الحكم ولا يجوز له ذلك لكن لهوى، هذا آثم واقع في كبيرة من كبائر الذنوب لكن ما نكفره لأنه ما رد حكم الله. آخر: رد حكم الله ويقول الحكم بكذا بالقوانين أو بالأنظمة أو كذا أعدل وأحكم وأنسب للناس، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. وذلك في قوله سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأما الدلالة على أهميته من السنة، الدلالة من السنة، هذه الأدلة من القرآن، منها أن الله جل وعلا تولى القسمة بذاته، وأن الله جل وعلا وعد من اهتم بأحكام الله جل وعلا وعده بالثواب الجزيل، وتوعد من تساهل وضيع وفرط ولم يؤدي الحق الذي يجب عليه في هذا بالعذاب الأليم والخلود في النار والعياذ بالله، هذا في الكتاب العزيز. السنة الصحيحة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم الفرائض. نعم. فقد جاءت السنة المطهرة شارحة لأحكامه ومبينة لفضله، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، هذا حديث عظيم عليه مدار كثير من مسائل الفرائض. يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان من صاحب فرض فأعطوه فرضه. نقول: أعطينا صاحب الفرض فرضه، أعطينا الزوجة الربع، أو أعطيناها الثمن المذكور في كتاب الله، أعطينا الأخت النصف، أعطينا الأم الثلث، أو أعطيناها السدس المذكور في كتاب الله، بقي معنا بقية لمن تكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: وما بقي فلأولى رجل ذكر. قد تستغرق الفروض التركة، ما يبقى شيء، فنبدأ بالفروض، أنهينا الفروض وبقي معنا بقية نعطيها لأولى رجل ذكر، لأن العصبة من الرجال، العصبة بالنفس فقط من الرجال، والعصبة بالغير رجال ونساء، والعصبة مع الغير نساء مع نساء، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فهذا حديث عظيم: ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوا كل صاحب فرض فرضه، ما في مجال للزيادة والنقص والمساومة. يقال مثلا للزوج: ما يصير نعطيك نصف التركة وأنت ما عقدت عليها إلا قبل ساعتين، أو قبل يومين، ما نعطيك نصف التركة. عقد على زوجته وماتت بعد العقد بقليل، يأخذ نصف ما خلفت. عندها أموال ورثتها من أبيها، من أمها، من أحد أقاربها، يقاسمهم، لأنه زوج له النصف، يعطى فرضه بدون زيادة ولا نقص. ثم إن بقي شيء يعطى لأول رجل ذكر، فإن لم يوجد رجل ذكر يرد على أصحاب الفروض كما سيأتي، غير الزوجين فلا يرد عليهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أولى رجل ذكر. انتبه، فيها فوائد، إنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هلك هالك عن أم وأب. ما هي الفروض عندنا في كتاب الله؟ الأم لها الثلث، بقي ثلثان، من نعطيها؟ عندنا أب وجد وعم، أيهم أولى الثلاثة؟ الأب أو الجد أو العم؟ الأولى الأب، فنقول الباقي للأب، ثلثان للأب. هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، ثلاثة إخوة من كل جهة وأم. يقول عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. من أصحاب الفرائض في هذه؟ الأم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، له إخوة ثلاثة، والله جل وعلا يقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعطي الأم السدس، والأخ لأم له السدس فرضا. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أخ لأم له فرض في كتاب الله السدس، ذهب من المسألة ثلث، سدسان، بقي معنا أربعة من ستة. عندنا أخ شقيق وأخ لأب، والرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها. نعم، أعطينا الفرائض لأهلها، الأم والأخ لأم، وما بقي فلأولى رجل ذكر. عندنا أخ شقيق وأخ لأب، أيهم أولى؟ الشقيق، لأنه يدلي بجهتين، والأخ لأب يدلي بجهة فهو أولى. عندنا عم شقيق وعم لأب، نعطي العم الشقيق. عندنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، نعطي ابن الأخ الشقيق، وهكذا. فلأولى رجل ذكر، ننظر الأولى. عندنا أب وابن عم، كلهم عصبة، الأب عاصب وابن العم عاصب، نسوي بينهم، فلأولى رجل ذكر. عندنا ابن وابن ابن ابن، ابن وابن ابن ابن، كلهم أبناء، هذا قريب وهذا بعيد، نسوي بينهم؟ لا، نقول لأولى رجل ذكر. من هو الأولى؟ الأقرب، الابن، ولا نعطي ابن الابن مع وجود الابن. ابن ابن وأخ شقيق، أيهم أولى؟ ابن ابن وأخ شقيق، هذا ابن ابن وهذا أخ شقيق، البنوة أولى وأقرب، وهذا يقول أبي وجدي، وهذا يقول عمي وعم أب وعم عمي أو عم أبي أو نحو ذلك، فالأولى هو الابن. وهكذا إذا وجد أقارب رجال ننظر بينهم أيهم أقرب، فلأولى رجل ذكر، قاعدة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم الفرائض. تعلموا الفرائض وعلموها، وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا تعلم شيئا أن يعلمه، حتى لو يعلم زوجته، يعلم ابنه، يعلم أهل بيته، يقول: سمعت الدرس كذا وكذا فعرفته، فعرفوه كما عرفت. ويعلم الإنسان ينقل العلم، لأن وثبوت العلم عند المرء بالتعليم، قد يتعلم الإنسان المسألة ولا ينشرها فينساها، فإذا نشرها وعلم مثلا زوجته، علم أخاه، علم أخته، علم أباه، علم أمه مثلا، فإنها بإذن الله تثبت هذه المسألة عنده، لأنه علمها. تعلموا الفرائض وعلموها، وهكذا يكون الإنسان وطالب العلم خاصة أن يكون يحب النفع، نفع الغير، ويحب تعليم الغير، ويحب أن ينشر ما تعلمه من المسائل ويبحث فيها ويناقش فيها لتثبيتها. تعلموا الفرائض وعلموها، ولا يحقن الإنسان نفسه يقول: أنا لا أعرف. علم مثل ما عرفت، فإنها نصف العلم. هذا سيأتي قول أقوال العلماء رحمهم الله في كونها نصف العلم. هل المراد أنها جزء من العلم بدون تحديد، أو أن العلم شيء يتعلق بحال الحياة وشيء يتعلق بحال الموت، وهذا الفرائض تتعلق بحال الموت، أو غير ذلك كما سيأتي من أقوال العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم فإنها نصف العلم وهو ينسى. صدق صلى الله عليه وسلم. إذا تعلم الإنسان مسألة وتركها أو مسائل لو سئل عنها بعد سنة أو كذا يجده ناسي ما يدري، فيستذكرها بين حين وآخر وينتبه ويحفظ الأدلة حتى يبني عليها. وهو أول علم ينزع من الأرض، يعني العلوم تنزع من الأرض شيئا فشيئا، تنسى وتدرس يعني تترك، وآخر شيء يرفع القرآن في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة، يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، يستيقظ الناس وليس عندهم شيء من القرآن لا في حفظهم ولا في صدورهم ولا في مصاحفهم، ينسى، لأن الناس الموجودين غير صالحين لتحمل القرآن، فسدوا، فيكون فيه ناس كما قال عليه الصلاة والسلام يتهارشون تهارش الحمير مثل الحيوانات لا يقال فيهم الله الله، فينزع ما في صدورهم من القرآن لأنهم غير أهل، ويرفع القرآن. وهذا معنى قول السلف رحمة الله عليهم في القرآن: كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، نزل من الله وإليه يعود في آخر الزمان يرفع، فما يبقى منه شيء. ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أول علم ينسى ويرفع هو علم الفرائض، فيحرص طالب العلم على التمسك بها والأخذ بها والمذاكرتها ونقاشها، وكذلك إذا جلس مع زملائه يناقش، إذا وجد ميت خلف كذا وكذا، من يأخذ المال، من مال هذا، هل له الثلث، له السدس، له الربع، له الثمن، وتكون في المجالس ومجالس الناس استذكار لمسائل العلم. وهو أول شيء ينزع من أمتي، دل على أن هناك أول وآخر، وأنها تنزع العلوم شيئا فشيئا، حتى إنه يختلف الناس في فريضة فيسعى الاثنان يبحثان من يقسم بينهم ما يجدون، يحتاجون إلى أن يسيروا مئات وآلاف الكلوات لعلهم يجدوا طالب علم عارف بالفرائض يقسم بينهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. العلم الذي ينبغي أن يعتنى به ويحرص عليه، وإلا في علوم أخرى كثيرة من علوم الدنيا، لكن العلم الذي ينبغي أن يحرص عليه ويقتنى ويؤخذ به ثلاثة أنواع: آية محكمة، آية من كتاب الله، هذا العلم وهي أفضل العلوم، أو سنة قائمة، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح، أو فريضة عادلة، فريضة موافقة للصواب، جاءت موافقة للصواب كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما عدا هذه المسائل الثلاث فهو فضل إذا تعلمه الإنسان حسن، وإذا جهله فما يضيره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، يوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم، في حديث عثمان رضي الله عنه البخاري، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير هذه الأمة من اعتنى بالقرآن تعلما وتعليما، يعني يتعلم أول ثم يبدأ يعلم. وتعلموا الفرائض وعلموها، كذلك ما ينبغي لطالب العلم أن يتعلم ويحفظ علمه عنده ولا يخرج منه شيء، وإنما يتعلم ويعلم، يتعلم كلما استفاد مسألة من مسائل العلم علمها لغيره. وعلموها فإني أمر مقبوض، يعني أنا ميت، كما قال الله جل وعلا له: إنك ميت وإنهم ميتون. ما تقولون مثلا ما تحتاجون إلى الفرائض ترجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنا ميت، فيوشك أن ترجعوا للفرائض ما تجدوا من يفتيكم فيها. فإني أمر مقبوض والعلم مرفوع. إذا فسد الناس وساءت الأحوال رفع العلم تدريجيا، ما يبقى إلا جهلة، يبقى جهلة يسألون فيفتون بغير علم، فيضلوا ويضلوا غيرهم، يضلوا في أنفسهم ويضلوا غيرهم والعياذ بالله. إذا اتخذ الناس رؤساء جهال لا علم عندهم ولا بصيرة، وإنما يعملون بآرائهم وما تمليه عليه نفوسهم، فيضلون عن الصراط المستقيم ويضلون يهلكون غيرهم والعياذ بالله. ويوشك، يعني قد يقع، يوشك أن يقع، أن يسير، أن يختلف اثنان في الفريضة، يقول هذا صاحبي له الثلث ويقول لا صاحبك له السدس، فيختلفون ماذا يكون نصيبه، هذا يطالب له وهذا ضده، وهكذا يختلفون في الفريضة، يختلفون ماذا يأخذ هذا من هذا. وقد اختلف أناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم في الفريضة، فذهبوا إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم فأفتاهم وقال: اذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فسيقول لكم مثل ما قلت. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالوا له: إن فلانا أفتانا بكذا. وقال: اذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فسيقول لكم مثل ما قلت. قال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إن قلت مثل ما قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ما أنا مقلده، أنا عندي علم من النبي صلى الله عليه وسلم. هو اجتهد رضي الله عنه، اجتهد وأفتى، ولعله مطمئن إلى فتواه، فقال: اذهبوا إلى عبد الله بن مسعود واسألوه. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود وأخبروه، قال: لقد ضللت إذن، يعني إن قلت مثل ما قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وإنما المسألة كذا وكذا. فرجعوا إلى صاحبهم الأول فقالوا: هذا ما قال لنا عبد الله بن مسعود. قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ما لكم حق أنتم تسألون وأنتم تجدون عبد الله بن مسعود عالم الصحابة رضي الله عنهم، لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. اعترف رضي الله عنهم أجمعين. فيوشك أن يختلف الاثنان ويذهبان إلى آخر ثالث يفتيهم بغير الصواب، لأنه ما أحاط يكون بهذا العلم، فلا يجدان أحدا يخبرهما. هؤلاء المختلفون وجدوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخبرهم وأفتاهم بالصواب، لكن لو ما وجدوا عبد الله بن مسعود وقعوا في خطأ والضلال. نعم. ففي هذه الأحاديث الترغيب في تعلم الفرائض، فهي تحمل عناية خاصة بهذا العلم الجليل تعليما وعملا، مما دل على أهميته، مما يدل على أهميته. ولعل من الحكمة في الحث على تعلمه مع ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كونه ينسى، أنه ينسى، فاحرصوا على تعلمه وضبطه لا يفوت عليكم. نعم. أنه علم توقيفي لا مجال للرأي فيه، يعني من ما يسبب نسيانه أنه علم توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني وارد في الكتاب والسنة، مو شيء اجتهاد. في بعض العلوم تكون فيها مجال للاجتهاد، والمجتهد قد يخطي ويصيب، لكن العلم التوقيفي يجب أن يوقف عنده، مثل ما نقول في أسماء الله وصفاته توقيفية، يصلح أن نجتهد ونأتي بأسماء وصفات لربنا تبارك وتعالى استحسانا من عند أنفسنا؟ لا، ما يجوز، نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة. فهذا العلم توقيفي، يعني أنه وارد في الكتاب والسنة، ما يقول مثلا نصلح بينهم، نعطي الأم الربع والباقي نعطيه غيره، مثلا نصلح بين الإخوة، نصلح بين كذا، هذا مجال إصلاح في غير نص. أما الشيء المنصوص عليه فما يجوز للمسلم أن يخرج عنه. نعم. فلا بد من أخذه عن طريق التلقي، وقد اختلف في معنى طريق التلقي التعلم، يعني ما يصلح أن يجتهد فيه الإنسان. ولهذا بعض العلوم الذكي من الناس إذا أخذ الكتب الخاصة بهذا العلم مشى فيها، يقرأ الكتب ويطبق ويستفيد، لكن الفرائض لا، لابد من التعليم، لابد أن يأخذ العلم من معلم يضبط الفرائض، لأن ما فيها مجال للاجتهاد، والزلة فيها هلاك، يعطي غير وارث أو يحرم وارث، فلا بد من التلقي فيها. وقد لهذا كثير من الأذكياء مثلا ممكن أن يسير في بعض العلوم، لكن في الفرائض ما يمكن أن يسير إلا بمعلم. وقد اختلف في معنى كونه نصف العلم على أقوال، هذه أقوال العلماء رحمهم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلموها فإنها نصف العلم، الفرائض نصف العلم. نعم. أولا، قيل المراد بالنصف هنا أحد القسمين وإن لم يتساويا، فالفرائض هذا قول نصف، أن المراد به جزء من العلم، فإنها نصف العلم، يعني فإنها جزء من العلم الذي ينبغي أن يعتنى به بصرف النظر عن كونه نصف أو ثلث أو سدس، وإنما هو جزء، لأنه يأتي النصف بمعنى الجزء من الشيء. نعم. فالفرائض قسم من العلوم من العلم، وبقية العلوم قسم آخر أكثر منه، وسمي نصف العلم لأنه أحد قسميه. ثانيا، وقيل لأنه يبتلى به الناس كلهم، بحكم أن كل يموت، فيحتاج إلى الفرائض لقسمة تركته. وقيل لأنه يبتلى به الناس كلهم، إنك ميت وإنهم ميتون، ما أحد يقول أنا ما أنا بحاجة للفرائض، الناس كلهم في حاجة، لأن كل إنسان ميت، والميت يحتاج إلى أن تقسم تركته، ولا تقسم تركته إلا عن طريق علم الفرائض. نعم. وقيل لأن للناس حالتين، حالة حياة وحالة موت، والفرائض تتعلق بأحكام الموت، وبقية العلوم تتعلق بأحكام الحياة. نعم، الفرائض تتعلق بحالة الموت، كيف يقسم مال هذا الميت، بينما العلوم الأخرى تتعلق بحال الحياة، يتعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتصدق، الواجب عليه في صلة الأرحام، الواجب عليه في بر الوالدين، الواجب عليه في الحج، كيف يحج، وهكذا أمور تتعلق بحال الحياة. الفرائض سميت نصف لأنها تتعلق بحال الموت، ما يحتاج إلى الفرائض إلا إذا وجد ميت، ما وجد ميت ما في حاجة إلى الفرائض، والموت لا بد وأن يوجد، لأن كل الناس يموتون. نعم. وقيل لأن الأحكام تتلقى من النصوص ومن القياس، تتلقى من النصوص والقياس، والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص. قيل نصف العلم لأن العلم نوعان: علم بالنصوص الكتاب والسنة، وعلم بالقياس، فالفرائض تؤخذ من علم القياس، لا ما فيها قياس، ما يقال نقيس هذا على هذا، وإنما هي منصوص عليها. نعم. وقيل لأن أسباب الملك نوعان: اختياري وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهما، وقهري وهو ما لا يملك رده وهو الإرث، ورجح هذا القول صاحب العذب الفائض صاحب العذب الفائض. وقد تفسر الفريضة في الأحاديث بما هو أعم من ذلك. وقيل لأن أسباب الملك نوعان، أسباب ملك الإنسان لشيء ما نوعان: شيء اختياري هذا نوع، ونوع إجباري. نوع اختياري ما يأتي بالشراء، أنت إن رغبت تشري هذا الكتاب أو لا تشتريه، أو اختياري بالهبة، جاء زميلك وقال خذ هذا الكتاب هدية مني لك هبة، تقول لا ما أريده أنا عندي، ترده، تقبل الهبة أو ترده، تقبل تشتري أو ترده، أنت بالخيار، ما أحد يجبرك على الشراء ولا أحد يجبرك على قبول الهبة أو الهدية، ما أحد يجبرك. يقول لك صاحبك خذ هذه صدقة، تقول لا أنا لست من أهل الصدقة، ابحث عن غيري. يقول هذه هدية، تقول لا يا أخي الهدية لابد يكافئ صاحبها، وأنا وين أجدك كافئك؟ قد لا أجدك فلن أقبل هديتك، فأنت بالخيار. لكن الميراث ما تقول ما أقبل ميراثي من أبي، لا، أنت مجبور بقبوله، هو ملك لك رغم عنفك، إذا صار إليك فأنت في حل، أعطيه لأمك، أعطيه لبنتك، أعطيه لأختك، أعطيه لإخوانك، قل أنا متنازل لكم بأن نصيبي. فهذا الملك في الميراث إجباري لا اختياري، إجباري يعني يملكه جبرا ثم يتصرف فيه، ما يلزم أن يأخذه، لكن هو آلى إليه بدون خيار منه، ما يقول أنا ما أرث، لا أنت وارث ولك نصيب في الميراث، لكن إذا أخذت نصيبك تنازل عنه، قل أنا في غنى مثلا وأترك نصيبي من أبي لأخي الفقير، أترك نصيبي من أبي لأمي هي في حاجة وأنا أتكسب، أترك نصيبك مثلا من أبيك لأخواتك، قل أنا أترك نصيبي لأخواتي، أنا مغني الله في غنى وفي سعة ولا أريد. نقول هو ملكك تنازل عنه إن شئت، لكنك ما تملك رده، تقول أنا لا أرث، لا أنت وارث، وإن لم ترى هذا لأنك وارث في كتاب الله، فأنت لك نصيب، ثم إن شئت تأخذه وإن شئت تعطيه من شئت، يكون عطية منك لهذا. فأسباب الملك نوعان، اختياري يعني يرجع لك، تشتري ما تشتري أنت بالخيار، تقبل الهدية ما تقبل الهدية، تقبل الصدقة ما تقبل الصدقة أنت بالخيار، لكن في الميراث أنت مجبور، هذا ميراثك، ثم إن شئت خذه وإن شئت أعطه، يكون عطية منك. نعم. وأيا كان المعنى فالأحاديث مفيدة للمقصود من عناية الشريعة بعلم، وقد تفسر الفريضة في الأحاديث بما هو أعم من ذلك، يعني الفريضة تفسر بالمراد بها الفرائض، المسائل الفرضية، وقد تفسر بكل فريضة فرضها الله جل وعلا، فتعم كل فريضة، تعم الصلاة، تعم الزكاة، تعم الصيام، كل مفروض، فيصلح هذا وهذا، يعني أن الفريضة الواردة في الأحاديث ليست محصورة في الفرائض، يصح أن يراد بها الفرائض، وصح أن يراد بها جميع الفرائض التي فرضها الله جل وعلا من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك. نعم. وأيا كان المعنى فالأحاديث مفيدة للمقصود من عناية الشريعة بعلم الفرائض وتعلمه، يعني يقول هذه الأحاديث تدل على أنه يجب على المسلمين أن يعتنوا بالفرائض ومسائلها ولا يتساهلوا في ذلك، ولهذا قلنا هي من فروض الكفاية، أنه يجب أن يتعلمها من يكفي، فإن ترك الناس كلهم تعلم الفرائض أثموا كلهم، وإذا تعلمها من يكفي فلا إثم على من لم يتعلم، والأجر في التعلم لمن تعلم فقط. نعم. إما بالخصوص إن كان هو المراد بلفظ الفرائض، إن كان هو المراد بلفظ الفرائض فيها، وإما بالعموم إن كان لفظ الفرائض في الحديث عاما لكل ما قدره الله ورسوله وبينه من الأحكام. يقول أيا كان المعنى في الفريضة فهذه الآثار تدل على أن وجوب الاعتناء، ثم إن كانت في الفرائض خاصة فهي صريحة، وإن كانت في الفرائض عامة فالفرائض الخاصة داخلة ضمن الفرائض العامة، مأمور الناس بأن يتعلموها ويتعلموا جميع الأحكام التي شرعها الله جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.